أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات والأبناء والبنات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، موضوعنا في هذا اليوم المبارك صورة الممتحنة، وهي الصورة رقم 60 في المصحف الشريف، وهي صورة مدنية وآياتها 13 آية، فمن الصور القصيرة عن كريم ولها رسالة محددة. ونبدأ أولا بالسر في تسميتها الممتحنة، يعني واحدة من النساء اللائي تعرضن للامتحان وللاختبار. وهذه سيدة، ما في داعي نذكر اسمها يعني، لكن تدعى سبيعة بنت الحارث، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد توقيع صلح الحديبية، وعرضت أنها تريد أن تسلم وأنها لاجئة إلى المسلمين يحمونها من ديار الكفر التي جاءت منها أو الشرك التي جاءت منها. وكان من ضمن اتفاقية صلح الحديبية أن مشركي قريش اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من جاء إليهم، من لجأ للمسلمين، يرده إلى المشركين، ومن جاء من المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يرد، يعني عفوا، يعني من جاء من المشركين إلى الرسول يرده إليهم، ومن جاء إلى أهل مكة أو مشركي مكة من المسلمين يعني لا يردونه. وكان الأصحاب يعتبرون في هذا الصلح كثير من التنازلات. سيدنا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله كان يسأل: ألست برسول الله يا رسول؟ يقول: بلى أنا رسول الله. ألسنا على الحق؟ يقول: بلى يا عمر، نحن على الحق. لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا نعطي مشركي قريش كل هذه التنازلات؟ فيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه الفتح. يقول: أي فتح يا رسول الله؟ يعني يقول: والله إنه لا فتح، أو إنه لا الفتح. وفعلا كان فتحا عظيما، كان مقدمة لتهيئة المسلمين لفتح مكة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تسهل مع مشركي قريش، وكانوا يعني في شيء من الفضاضة والغلظة، يعني يملى الرسول صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله. اعترض المشرك الذي جاء من قريش يقول: لو سلمنا بأنك رسول الله يعني ما حربناك. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اكتب من محمد بن عبد الله. على أي حال، يعني كانت يعني موقعة الحديبية أو حادثة الحديبية يعني حدثا كبيرا في تحول سياسة المسلمين في الجزيرة العربية. فالرسول بعلم من الله سبحانه وتعالى يعني أعطى تنازلات كثيرة، ومن ضمنها كان من يلجأ إلى المسلمين من أهل مكة يرده إليهم، ومن يلجأ إلى أهل مكة مشركي مكة من المسلمين لا يرد. فيعني كان الوضع متوترا للغاية، وفي ظل هذا التوتر جاءت هذه السيدة من بين مشركي مكة تريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبلها لاجئة إلى جماعة المسلمين، وأن يحميها من مشركي مكة، مشركي قريش، وأنها تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدها جاء زوج هذه السيدة وكان مشركا، وطالب برد زوجته إليه حسب صلح الحديبية. وعلى الفور نزلت هذه الصورة الكريمة لتؤكد أن هذا الصلح ينطبق على الرجال فقط، هذا التبادل ينطبق على الرجال فقط ولا ينطبق على النساء. وهذه رسالة الصورة، صورة الممتحنة، والسر في تسمية فيها باسم الممتحنة. وهذه الحقيقة يعني سارية إلى يومنا هذا، يعني إذا أسلمت إحدى السيدات المشركات يهودية أو نصرانية أو لا دينية ولجأت إلى ديار المسلمين، كان واجبا على المسلمين حمايتها حتى تثبت على دين الله سبحانه وتعالى. نحن لا نجبر أحد يعني على الدخول في الإسلام، علينا أن ندعو ونترك الناس لعقولها وضمائرها ليختاروا بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين التوحيد والشرك، لأن الأصل في الدين أنه لا بد أن يكون نابعا عن قناعة قلبية وعقلية كاملتين، يعني لا إكراه في الدين. أصل مقصود الإسلام أنه لا إكراه في الدين. عندما جاء زوج هذه السيدة يطلبها بناء على اتفاقية الصلح، صلح الحديبية، نزلت هذه الصورة الكريمة تقول أن هذا الأمر ينطبق على الرجال فقط ولا ينطبق على النساء لاختلاف الطبيعة. يعني المرأة قد حكم يعني رقة تكوينها وعاطفية هذا التكوين قد تخضع لضغط الأهل أو الزوج أو أهل الزوج، قد تخضع وترتد ونكون قد خسرنا يعني إنسانا أو إنسانة يعني جاءت تدخل في الإسلام وتركناها لهذه الضغوط من حولها. ولذلك جاءت هذه الصورة توضح أن هذا الاتفاق ينطبق فقط على الرجال وليس على النساء. والصورة تأمر بامتحان هؤلاء النسوة، يعني ما تيجي امرأة تقول أنا أريد أن أسلم لابد أن أسألها لماذا تسلمين، أن أطمئن إلى صدق قرارها هذا. والصورة تأمر أيضا إلى عدم اتخاذ الكفار والمشركين أولياء، وهذا أمر يقع في غالبية الدول العربية والمسلمة في أيامنا هذه للأسف الشديد. نحن لا نعادي أحد، يعني المسالم نسالمه، وقضية الاعتقاد قضية خاصة بالإنسان، يعني لا إكراه في الدين كما أشرنا، فلا يجوز أن يكره إنسان على قبول الدين، ولكن في نفس الوقت لا يجوز أن يكون هناك موالاة بين المسلمين وبين كفار أو مشركين يعني معادين لهذا الدين. إذا كانوا مسالمين نسالمهم، وقضية الإيمان والكفر قضية يعني لابد أن تكون متركة للفرد يعني بشكل كبير. ولذلك تبدأ هذه الصورة الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يوالي المسلمون المشركين المعادين أو الكفار المعادين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وهذا كثير جدا في أيامنا هذه للأسف الشديد، وقد كفروا لما جاءكم من الحق. وطبعا بيعكس هذا الكلام على الكفار ومشركي قريش، فيقول يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وهذا المطلع للصورة وهذا التحذير الكبير من رب العالمين من اتخاذ الكفار والمشركين أولياء، يعني وهم معادون ومعارضون ومحاربون، جاء بسبب حادثة وقعت. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة يستعد لفتح مكة يعني ويجهز الجيوش لذلك، وكان يعمي على هذه القضية بأنه سيغزو خيبر، وهذا من فنون الحرب ألا تكشف أوراقه للعدو. يعني في أثناء هذه العملية يعني كان من الذين فتحهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه يعني يعد لفتح مكة، أحد الصحابة اسمه حاطب بن أبي بلتعة. فحاطب هذا كان يعني فقيرا، وكان قد ترك أهله وماله في مكة، ولم تكن له عصبية في مكة، فخاف على أهله وعلى ماله، يعني إن فكر الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. وربما كان يرى أن يعني بينه وبين نفسه يعني أن يعني محاولة فتح مكة بالقوة قد تعود بأضرار كبيرة على المسلمين، وإن لم يفتح الرسول في ذلك. فجاءت امرأة فقيرة من مشركي مكة تطلب المعونة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أصحابه بمعاونتها، وانتهز حاطب بن أبي بلتعة وجود هذه السيدة، فأعطاها 10 دنانير من أجل أن تحمل خطابا منه إلى قيادات الشرك في مكة المكرمة. فالمرأة أخذت هذا الخطاب وأوصاها أن تخفيه في مكان لا يسهل ضياعه منه أو اطلع أحد عليه، ووجهها إلى من تعطي هذا الخطاب. تحركت المرأة وبعدت عن المدينة، وإذا بالوحي يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل له هذه القضية. فنادى على علي بن أبي طالب وقال له: صاحب معك فارسين آخرين، وتوجه إلى المنطقة الفلانية سماها له الرسول صلى الله عليه وسلم، ستجدون هذه المرأة الفقيرة التي جاءت يعني تطلب المعونة منا، ومعها خطاب لمشركي قريش، استخرجوا هذا الخطاب منها. تحرك علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه يعني رضي عنه، تحرك هو فارسين آخرين حتى لحق بهذه المرأة، وهي كانت تتحرك على بعير وهما على الخيل، فلحق بها وسألها: هل معك خطاب إلى مشركي مكة؟ أنكرت ذلك، فهدداها بتفتيش ملابسها فأخرجه الخطاب وتركها وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة وعاتبه على ذلك، قال له: يا حاطب، لما فعلت ذلك؟ يعني أن تعلم نحن نعد لفتح مكة، ولماذا يعني تصرفت هذا التصرف؟ فيقول حاطب: والله يا رسول الله، أنا ما كفرت بك ولا بالإسلام منذ أن من الله تعالى علي بهذا الدين، ولكن خوفي على أهلي وعلى مالي في مكة، وخوفي من محاولة غزوكم لمكة أن ينعكس ذلك على أهلي ومالي، فخطرت بهذا التصرف الفردي. فصار لذلك عمر بن الخطاب عليه رضوان الله قال رسول الله: دعني يعني أضرب عنقه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن حاطب شهد بدرا، وأن أهل بدر يعني لهم فضل كبير على الدعوة الإسلامية، فقال لعمر: أليس حاطب من أهل بدر؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لعل الله تعالى اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو قد غفرت لكم. فدمعت عين عمر بن الخطاب هذا العملاق عليه رضوان الله، وقال: الله ورسوله أعلم. ويعجب كل من يسمع هذه القصة من موقف حاطب ابن أبي بلتعة. هذا صحابي تربى على أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجر مع يعني معه من مكة إلى المدينة، وكانت قرار الهجرة ليس قرارا سهلا، فيه تضحيات هائلة، يعني أن يبتعد عن أهله وأولاده وعن ماله وعن بيته. فلماذا فعل حاطب هذا الأمر؟ المسلم المهاجر الذي حضر غزوة بدر، ولعلها لحظة ضعف من ما يمر به الإنسان في كثير من حياته، أو سوء تقدير، يعني هو أساء تقدير الموقف. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطي للمسلمين درسا من هذا الموقف، فعندما قال لعله يعني ممن غفر له الله سبحانه وتعالى من أهل بدر، وقال يعني اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكان هذا من قبيل أولا معاونة حاطب على أن يعود يعني ويسترجع عن خطبه، فقال له ما حملك على هذا، ثم ذكره وذكر الصحابة من حوله بأن حاطبا كان ممن شهد بدرا، وذلك ليعينه على القيام من عثرته هذه من جديد. والآيات 1-7 من هذه السورة المباركة، سورة المبتحنة، تشير إلى تلك الواقعة بالتلميح دون التصريح، وهذا من عظمة القرآن الكريم. وإذا تبدأ هذه السورة المباركة بحمد ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءت من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم يرد على الذين يوالون الكفار والمشركين، وهذا عام في أيامنا هذه للأسف الشديد. وكما أشرت يعني أن الكافر أو المشرك إذا كان مسالما لأمة الإسلام فلا حرج من أن يعني يكون بيننا وبينهم شيء من المودة، لكن أن أوالي كافرا أو مشركا معلنا عداءه لأمة الإسلام محاربا لهذه الأمة، هذا وضع لا يرضاه الله ورسوله وده. وتؤكد الآية الثانية ذلك بقول ربنا تبارك وتعالى: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. يثقفوكم يعني يظهروا عليكم، يظهروا بكم، يتمكنوا منكم، يعني إن تمكنوا منكم لن يرحموكم. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لتكفروا. وهنا يعني وبدوا في الماضي، وفي الماضي يأتي المقام للتأكيد، موظف تأكيد، يعني الكافر والمشركون حريصون كل الحرص على إخراج المسلمين من عقيدتهم الصحيحة ومن دينهم الذي لا يستطيع ربنا تبارك وتعالى من عباده دينا سواه. وبعدين بيرد على حافظ يعني بطريقة غير مباشرة، الذي قال يعني أنا لي رحم ولي يعني أهل وأولاد وأموال في مكة وليست لي عصبية تدافع عنهم، فأنا خشيت أن محاولة فتح مكة تنعكس عليهم بالسوء. فيقول رب العالمين: لم تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، يفصل بينكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. وننتقل إلى يعني قصص سابق عن الذين يعني لم يوالوا اليهود أو الكفار والمشركين أبدا، ويضرب المثل بسيدنا إبراهيم عليه السلام، فيقول رب العالمين: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم أو الذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يعني كان موقف سيدنا إبراهيم عليه السلام من مشركي زمانه موقفا محددا واضحا، يعني لا شبهة عليه. فيقول: لقد كانت لكم أسوة حسنة، نموذج يقتدى به في إبراهيم والذين معه. ويستثني أن إبراهيم يعني من حبه لأبيه كان قد وعده بأن يستغفر له رب العالمين. وحتى هذه يعني تؤخذ ضد سيدنا إبراهيم، وهي يعني قضية فردية بالكامل، ليست ولاء كاملا لمشركي زمانه. ثم تقول الآيات: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يعني يقول المسلم المؤمن بصدق الدين الذي من الله تعالى عليه به لابد أن يكون دائما العودة إلى رب العالمين والتوبة إليه، خشية أن يكون قد صدر منه ما يشوب هذا الإيمان قليلا أو كثيرا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. يعني حينما يوالي المسلم الكافر والكافر المعادي، هذا يعني يجعل الشيطان يغري هذا الكافر المعادي بأنه على حق وأنه لا يعني مصحفا و يعني بمحاربته للإسلام وأهله. ولذلك يقول هنا: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني نكون سبب في إصرارهم على كفرهم واستعلائهم على الحق الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. الله لا يحتاج يعني من عباده أي شيء، هو الإله الخالق البارئ المصور الذي يملك هذا الوجود والذي يرزق ويمنع ويعطي ويكف ويفيض بنعمه على عبد من عباده ويمنعه عن الآخرين. فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وهنا الحقيقة مودة يعني صلح، يعني علاقة طيبة، إشارة إلى أن مشركي مكة سيؤمنون، وفعلا تم ذلك بعد عام الفتح. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. كلام جميل لا يصدر إلا من رب العالمين الذي يعني يعلم أنه بالرغم من موقف مشركي مكة المعاند المعادي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللذين معه أنهم سيعودون إلى الحق بعد فتح مكة ويعني يصبحوا مسلمين. وإن تأتي القاعدة التي من أجلها جاءت كل هذه المقدمة، قال ربنا تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يعني كما أشرت من دقيقة، يعني نحن لا نفرض الإسلام على أحد، نحن نعرض ما عندنا دون إكراه ودون إجبار. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين. إذا رفض الناس هذا الدين وكانوا مسالمين، لا بأس أبدا أن نتعاون معهم وأن نودهم ويكون بيننا وبينهم يعني شيء من العلاقات السوية. أما إذا كانوا محاربين فلا يجوز ذلك إطلاقا. لذلك لا تقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وفي قوله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، هي يعني بشرى بأن أهل مكة من الكفار ومن المشركين سيسلمون ويعودون في طواعية الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي لم يسلم ما دام لم يعادي ولم يحارب فلا حرج من التعاون معه. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك: إنما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هذا يوضح القضية تماما، يعني العالم فيه المسلم وفيه الكافر، فيه المؤمن الموحد وفيه المشرك، ولن نحارب العالم بأسره. فإذا كان هؤلاء الكفار والمشركون مسالمين لا حرج إطلاقا من التعاون معهم وعلى مسالمتهم. أما إذا كانوا محاربين لله ولرسوله، محاربين لدين الله رب العالمين، فلا يجوز أن يتولاهم المسلمون أبدا. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. وهذه طبعا قضية موضوع الصورة بالكامل، يعني يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. يعني شوف الحد العدل الإلهي، يعني إذا لجأت امرأة من ديار الشرك إلى ديار الإيمان إلى دار الإسلام، يعني لابد أن تمتحن، هل هي صادقة في قرارها هذا أم أنها مغرضة؟ فإذا كانت صادقة لابد من حمايتها فلا ترد إلى المشركين، لأن كما أشرنا من دقائق أن الاتفاق صلح الحديبية فهمه المشركون أنه يشمل كل فرد، ولكن النص واضح كما جاء في المعاهدة، يقول على أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. رجل واضح، والرسول صلى الله عليه وسلم كان دقيقا في توقيع هذه المعاهدة المسمى بصلح الحديبية. أما النساء بحكم طبيعتهن لا يجوز أن ترد المرأة يعني التي أسلمت وآمنت ووحدت أن ترد إلى ديار الشرك إطلاقا، مهما كان بعد اختبارها وامتحانها والتأكد من صدق نيتها. وكان يعني تفاصيل الامتحان وإقرارهن مع الحلف بالله سبحانه وتعالى، أما خفايا الصدور فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا ما أقررنا بذلك لا ترجعهن إلى الكفار. والقرآن يقول لا هن حل لهم ولهم يحلون لهم، يعني لا يجوز أن ترد امرأة أسلمت إلى زوج كافر أو إلى أهل من الكفار والمشركين. ثم أمر الله من عدله أن يرد للزوج المشرك ما قدم من مهر لزوجته التي فرت منه بدينها، وبعدين هي أيضا في نفس الوقت تصبح حل للزواج بالرغم من أن الزوج الكافر لم يطلق، مجرد اختلاف العقيدة يعني يفصل بينهما فصلا كاملا. فتقول الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. قال امتحان أن تقسم بالله، يعني سبحانه وتعالى قسما مؤكدا بأنها ما فرت من زوج تكرهه ولا من أرض دون أرض ولا طلبا لمغنم مادي، وإنما فرت بدينها إيمانا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الامتحان، وهذا هو سر تسمية الصورة الممتحنة. فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يعني مجرد أن تعلن المرأة إسلامها أصبحت لا تحل، يعني هذا انفصال كامل بينها وبين زوجها وكأنه قد طلقها. ولكن من العدل أن يعطى هذا الزوج الكافر ما قدمه لهذه المرأة من مهر ومن هدايا ومن يعني غير ذلك، لابد أن المسلمين يتكاتفوا لدفع ذلك له حتى لا يشعر بشيء من الغضب. للأسف الشديد في أيامنا هذه يعني يلجأ كثير من النساء والصبايا الذين أسلموا إلى المسلمين، سواء كان لعائلة أو لعشيرة أو لقبيلة، فلا يتمكنوا في كثير من الأحيان من حماية هذه المرأة أو الصبية التي أسلمت، فإذا ردوها إلى أهلها إما يقتلوها أو يعذبوها عذابا شديدا. وعندنا في مصر يعني حدثت واقعة لامرأة مهندسة زراعية اسمها وفاء قسطنطين، وهي زوجة لأحد الكهنة الكبار في الكنيسة المصرية. هذه المرأة يعني مهندسة زراعية مثقفة ثقافة واسعة، لما سمعت بعض محاضرات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم أسلمت، وعندها ولد وبنت من خريج الجامعة، فهي ليست صغيرة في السن، وكتبت إسلامها عن زوجها وامتنعت عنه برغبتها، وكانت تصوم والبيت كله مفطر وتصلي في ستر حتى كشف أمرها، فلجأت إلى أسرة مسلمة في القاهرة وعاشت مع هذه الأسرة لفترة، ثم علمت الكنيسة بمكانها فجاءت الشرطة المصرية وسحبتها من بين هؤلاء الأسرة الذين كانوا يحتضنونها، وقامت الكنيسة بخلع غطاء الرأس من فوق رأسها وحلقوا لها شعرها بالموسى وألبسوها الصليب بالإكراه واعتقلوها في دير واد المطروم وعملوها بقسوة شديدة لعدة سنوات لكي ترتد عن إسلامها وهي رافضة لذلك. وهذا موقف لا أرضاه الله ولا أرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه السيدة يعني تعرضت لضغوط، يعني تعرض لها يعني عمالقة الرجال ما تحملوها. ومن هنا يأتي هذه الصورة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، يعني انطلاقا من العدل أن يرد للزوج هذا ما أنفق من مال في زواجه بهذه السيدة، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، يعني أصبحت في حل أن تتزوج رجل غير زوجها المشرك أو الكافر دون أن يطلقها، لأن الإيمان والكفر يفصلان بينهما تماما. ف يعني إذا دفعت مهرها ورضيت بها زوجا تزوجها. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني لا يجوز أن تكون المرأة يعني مخاتلة ومخادعة و يعني تحاول أن تستفيد بهذا الموقف. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقتم، يعني إذا كان واحد مسلم وزوجته مصرة على الكفر أو الشرك يطلقها يتركها، ويطالب أيضا إذا كان من قوم مسلمين أن يردوا له ما أنفق من أموال في زواجها. واسألوا ما أنفق وليسألوا ما أنفق، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. يعني الزوجة التي آمنت بالله تعالى وحده وليسلم زوجها وهربت منه لاجئة إلى ديار الموحدين، إن كان زوجها المشرك محاربا للمسلمين لا يعطيه المسلمون شيئا، وإذا كان مسالما يعطى تكاليف يعني ما أنفق على زوجته. وبالعكس إذا يعني هربت زوجة من زوجها المسلم ورجعت إلى ديار الكفر عليه أن يطالب بما أنفق على هذه الزوجة، إذا كانت الأمة التي لجأت إليها أمة مسالمة، وإذا كانت محاربة في الحالتين يضيع هذا الحق. إذا أسلمت المشركة أو الكافرة وثبت صدقها في ذلك ثم لجأت إلى ديار المسلمين، لا يجوز ردها إلى مجتمعها المشرك أو الكافر مع تعويضهم من جميع حقوقهم أو ما أنفقوا عليها إذا كانوا مسالمين. وذات قرب عنه آتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تكحوهن إذا أيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصر الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فإن تقول الآيات وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، يعني واحد مسلم وزوجته لم تسلم ورجعت إلى الكفار فعاقبتم، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يعني عملية الحقوق الإسلام دقيق فيها جدا، لا يجوز لمسلم أن يأكل مال غيره وأن يعني يستحل ما لا يحق له. وتختتم هذه الصورة الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءكم المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. طبعا هنا تحريم وأد البنات، وكانت يعني أسلوب مقبول في المجتمع المشرك قبل الإسلام. قل لا يقتلن أولادهن، يعني تحريم وأد البنات أو نسبة الأولاد إلى غير أبيهم الحقيقيين، وهذا كان شائع جدا في المجتمع المشرك في الجزيرة العربية قبل الإسلام. وهذا الحكم يعني ينطبق أيضا على عملية الإجهاض بعد نفخ الروح. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: إذا مر بالنطفة سنتان وأربعون ليلة بعث الله تعالى إليها ملكا فنفخ فيها الروح وشق سمعها وبصرها وقونا عظامها ولحمها وجلدها إلى آخر الحديث. فإذا وصل الجنين إلى ما بعد الليلة الثانية والأربعين لا يجوز إسقاطه لأي مبرر من المبررات. فيقول ربنا تبارك وتعالى هنا: ولا يقتلن أولادهن، يعني لا يجوز قتل الولد بعد نفخ الروح فيه أو بعد أن يولد مباشرة كما كان وأد البنات في الجاهلية. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ورجلهن، يعني لا ينسبن وليدا لهن غير أبا الحقيقي. ولا يعصينك في معروف، لا يخالفون أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول لا يعمر إلا بمعروف، فبايعهن، يعني اقبل لجوءهن إليه وبيعهن على ذلك. وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم بايع عددا كبيرا من النساء في فتح مكة ولم يعني يلمس امرأة منهم، كان يقول بس المبايعة وهم يرددن من الرأي صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج لابد لنا من أن نتبعه إن شاء الله. فبايعهن واستغفر لهن الله، اطلب الله لهم المغفرة إن الله غفور رحيم. وبعدين تختتم الصورة الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. مرة أخرى تؤكد هذه الصورة الكريمة على حرمة ولاية غير المسلمين أو غير المؤمنين. لا يحل المسلم أن يوالي كافرا أو مشركا محاربا، إذا كان مسالما نسالم، إذا كان محاربا لا يجوز أبدا أن تكون الولاية للكافر أو المشرك على المسلم. فعملية يعني النظم الدائرة في أيامنا هذه بولاية بعض الدول المسيحية أو اليهودية ويصالحهم ويواليهم عدد كبير من الدول المسلمة، هذا مخالفة صريحة لأوامر الله ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ختمت هذه الصورة المباركة بقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. طبعا كفار شجتهم في رفض الدين أنهم بعقولهم القاصرة وأفهامهم المريضة لا يتخيلون أبدا إمكانية البعث، إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا مبعوثون خلقا جديدا. هو لا يعرف أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، هو الذي خلق وهو القادر على أن يعيد بعث خلقه بعد أن ترم العظام ويتحلل اللحم والجلد، هو قادر على ذلك. وتكرر هذا المعنى كثير في القرآن الكريم، يعني أن الله سبحانه وتعالى سيبعث كل من يموت للحساب العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، ثم لحياة خالدة بعد ذلك إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة، هذا طبعا شعار كل المشركين وكل الكافرين في أيامنا هذا، قد يئسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. هم يشكون في البعث بعد الموت ويشكون في حياة أبدية دائمة بعد هذه الحياة الدنيا، ولذلك يعني يتبعون هذا الاتجاه العام الذي يشيع بأن يعني بعث الموتى بعد أن تتحلل أجسادهم وتعود إلى تراب الأرض أمر مستحيل، كذلك يستبعدون البعث بعد الموت والعرض الأكبر من الله سبحانه وتعالى، ثم الخلود في حياة قادمة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. وبذلك تنتهي هذه الصورة المباركة ورسالتها محددة وواضحة، يعني إذا لجأ يعني الإناث أمهم بالذات إذا لجأ آنسة أو امرأة مسلمة إلى المسلمين لا يجوز لهم أن يردوها إلى الكفار أبدا، ثم إذا بد من سداد الحقوق بين الطرفين، لأن إذا لجأت امرأة زوج مسلم لجأت الكفار المشركين لابد أن نطالب بهذه الحقوق، هذا إذا كان في مسالمة بين الدولتين، وإذا كانت الدولتين متحاربتين تضيع هذه الحقوق. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.